السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. حقيقة النهاردة يوم 28، يعني ليلة 29، يعني ليلة وترية، لعل وعسى تكون دي آخر ليلة، هي طبعا هتكون اخر ليله وتريه، لعل وعسى تكون ليله القدر. واحنا زي ما قلنا هي في الغالب بتيجي يوم ليله 27، لكن بتنتقل ما بين يوم ليله 21 23 25 27 29. هي في الغالب بتيجي ليله 27، لكن لعل وعسى تكون السنه دي ليله 29. فاوعى تفوت الفرصه اخويا وحبيبي واختي الفاضله، ربنا يرزقنا اياكم ليله القدر التي هي خير من ألف شهر. مسك الختام، وبنرفع شعارنا مره ثانيه، ويعني وما ننساوش ابدا العمر كله، مش في الحلقات بس، حياتنا كلها. وماذا اعددت لها؟ حقيقه النهارده مسك الختام النهارده بعنوان من كل بستان زهره. من كل بستان زهره، بنقل لكم كده زهرات من كل بستان، هننقي زهره ونشوف الخاتمه بتاعته كانت عامله ازاي. الحياة كلها حاجات غالية جدا ومشاهد جميلة ومؤثرة جدا. أنا تأثرت جدا لما قرأت هذه المشاهد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم مسك الختام. أول واحد بنلتقي معاه النهاردة عبد الله، إمام كبير، الإمام عبد الله ابن محمد ابن فرحون اليعمري. يمكن كتير مننا أو أغلبنا لم يسمع عنه. كان إمام عالم من أئمة الأئمة الكبار من الحفاظ، كان عالما بالفقه والتفسير والحديث واللغة، لكن كان في أحواله العبادية كان قمة حاجة. يعني هتسمع دلوقتي حاجات هتقول مش ممكن إنسان بيعمل ده كله إزاي. رجل عالم وعابد ما شاء الله. تخيل إن هو من يوم ما ربنا أكرمه بنعمة الالتزام إلى أن مات، كان في كل يوم يحيي الثلث الأخير من الليل. كل يوم كل ليلة يصلي الثلث الأخير من الليل، يعني على الأقل يقول ساعتين ونص ثلاث ساعات. تخيل كل ليلة ما يفوتهاش أبدا. تخيل إنه بيصلي لمدة 60 سنة، واسمع اللي جاي ديت وتعجب، ولكن حق أن تتعجب. 60 سنة أخويا وحبيبي الإمام دوت، 60 سنة بيصلي في مسجد النبي الصلوات الخمس صف أول، ولم تفوته تكبيرة الإحرام. إيه الهمة دي كلها؟ ده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والإمام اليعمري بيصلي 60 سنة صف أول، مش صف تاني، 60 سنة صف أول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي بألف صلاة. 60 سنة صف أول، إيه ده؟ ولم تفوته تكبيرة الإحرام. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل أنه حج كم مرة؟ 55 مرة. 55. الناس دي عملت إيه؟ عاشت حياتها لله، رفعت الشعار اللي انا بقول لك ارفعه، وهتبقى حاجه تانية خالص، هتحس بفرق كبير يعني غريب جدا. وماذا اعددت له؟ تخيل الجنه وانت بتجري عشان توصل للجنه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. راجل 60 سنة صف اول في مسجد النبي، 55 مرة بيحج. لما حس بالمرض اول حاجه عملها عمل ايه؟ امر بحفر قبري. تاني حاجه أعتق كل عبيدي، كان غني جدا، أعتق كل عبيدي، كل العبيد أعتقهم لوجه الله. ثالث حاجة تصدق على الفقراء ب30,000 دينار. 30,000 ديت لما تسمعها في عهد الإمام اليعمون ده يعني تساوي النهاردة مثلا 30 مليون دولار، واخد بالك؟ 30,000 دينار تصدق بها على الفقراء. وأوقف فرنا على الفقراء، الفرن ده يفضل طول عمره يخبز العيش ويأكل الفقراء على حساب هذا الإمام، من فلوس هذا الإمام. فلما دخلت عليه السكرات قال له أحبابه: قل لا إله إلا الله. وهو لا يعني ما يلتفتش إليهم، قل لا إله إلا الله، لا يلتفت. في المرة الثالثة قل لا إله إلا الله، قال لهم وهو يبتسم: وهل غفلت عن لا إله إلا الله لحظة واحدة؟ والله لقد عشت من أجل لا إله إلا الله، وها أنا الآن أموت من أجل لا إله إلا الله. ثم مات. أعيد لك مرة تانية مناقب هذا الرجل في عجالة سريعة كده. الرجل دوت كان كل يوم يحيي الثلث الأخير من الليل صلاة وقراءة واستغفارا وذكرا لله. رقم 2، 60 سنة بيصلي صف أول في مسجد النبي ولم تفوته تكبيرة الإحرام. رقم 3، حج 55 سنة، 55 مرة. رقم 4، لما بدأ المرض معاه عمل ايه؟ اول حاجة